أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان البحث في الدليل العقلي الأول، وكان خلاصته أن نعلم إجمالا بصدور بعض أخبار الثقات المتضمنة لأحكام إلزامية ووفاء بالعلم الإجمالي يجب الاحتياط في جميع أخبار الثقات. وتقدم الاعتراض على ذلك نقضا وحلا، وكان الكلام كامل في الإشكال الحلي الذي كان حاصله أن ما يتوقع الوصول من حجية خبر الواحد هو أمران: الأمر الأول أن يعمل بخبر الواحد حتى في غير مورد التكاليف الإلزامية، كما لو كان خبر الواحد يدل على الاستحباب، على الكراهة، على الإباحة، أو لا، ما في حكم تكليفي أصلا، إنما يوجد حكم وضعي مثلا. فالأصول يتوقع عندما يقول خبر الواحد حجة أن يستفيد منه في هذه المجالات. الأمر الثاني أنه بواسطة إثبات الحجية لخبر الواحد فنستطيع أن نخصص به عاما أو نقيد به مطلقا، وكلا الأمرين لا يتحققان على فرض تمامية هذا الدليل المفقد. أما الأول فواضح، لأن العمل بخبر الواحد كان لاقتضاء العلم الإجمالي، والعلم الإجمالي لا يقتضي الاحتياط في موارد التكاليف الترخيصية، فلا يجب العمل. وأما الثاني فلأن العام القطعي أو المطلق القطعي من ناحية الصدور وقطعي الصدور، من ناحية الدلالة وظاهر والظاهر حجة، فلا يصح أن نرفع اليد عن هذا الحجة سواء في مرحلة الصدور أو في مرحلة الدلالة إلا بحجة أخرى. والدليل المتقدم لا يقول لك هذا الخاص بخصوصه حجة حتى نرفع اليد عن عموم العام، وإنما يقول لنا بالاحتياط في الأخبار. فبالتالي لا نستطيع أن نرفع اليد عن ذلك العموم القرآني مثلا أو المطلق القرآني بواسطة خبر الواحد. هذا الإشكال أجيب عنه بما حاصله أن العمومات والمطلقات الترخيصية منها نعلم إجمالا بورود مخصصات ومقيدات لها من الشرع. يعني مثلا حتى هذا العلم الإجمالي كيف نحصله؟ مثلا لنفترض أنت ترى أن قوله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا يدل على أن كل الأشياء على الحلية، فكل إنسان بمجرد أن يلتفت إلى وجود رسالة وشريعة وأن هناك أحكام إلزامية، فسوف يقطع بأن قوله تعالى خلق الله لكم ما في الأرض جميعا قد عرض عليه نوع من التخصيص، لكن مورده ومقداره لا يعرف. فإذا العمومات الترخيصية حتما خصصت عندنا علم إجمالي بكونها قد خصصت. فمع هذا العلم الإجمالي بكونها قد خصصت، ونحن نعرف لأن الحكم الترخيص العام إذا خصص ما معنى ذلك؟ يعني يوجد إلزام في بعض الموارد، فيرجع إلى العلم الإجمالي بالإلزام في مورد العمومات الترخيصية. وهذا العلم الإجمالي بالإلزام في مورد العمومات الترخيصية منجز لثمانية أركانه. علم إجمالي موجود، وأطراف ماذا؟ تكاليف إلزامية، فيجب فيه الاحتياط. فحينئذ لا نستطيع أن نعمل بعموم العام، لا نستطيع أن نعمل بعموم العام. فكل خبر ثقة مثلا الذي قام العلم الإجمالي على وجوب الاحتياط به يكون مخرجا لنا، كل خبر ثقة يدل على حكم إلزامي يكون مخرجا لنا عن العلم الإجمالي بمخصصية العموم الترخيصي. فبمقدار ما دل الثقة على الحكم الإلزامي نحفظ. وهذه في الحقيقة من ناحية النتيجة، وإن كانت من ناحية النظرة العلمية يوجد بينهما فرق، لكن من ناحية النتيجة لا يوجد بينها وبين الالتزام بحجية خبر واحد لا يوجد فرق. يعني سواء كنا نقول إن خبر الواحد حجة بمقتضى آية النبأ، ماذا كنا نفعل بخلق الله لكم ما في الأرض جميعا؟ نخصصه إذا جاء خبر واحد يدل على ماذا؟ على حكم الإلزام. أيضا إذا كان خبر الواحد وجب العمل به احتياطا ووفاء للعلم الإجمالي، بمقتضى هذا خبر الثقة القائم على حكم الإلزامي لا نعمل به العموم الترخيصي. وهذه من ناحية النتيجة واحدة. طبعا كله مبني على أي شيء؟ كله مبني على تمامية أصل الدليل، على تمامية أصل الدليل. لكن تقدم أن بعض الإشكالات المصنف قبلها على هذا الدليل، فالدليل في حد ذاته غير تام. وبهذا يكون قد تم الكلام في التقريب الأول للدليل العقلي. نقرأ: اللهم إلا أن يقال، هذا جواب الإشكال الذي ذكرناه يوم أمس، إن مجموعة العمومات والمطلقات الترخيصية في الأدلة القطعية الصدور، قطعية الصدور عام من أن تكون قرآن أو خبر متواتر أو خبر قامت القرائن على صدقه، هذا كله يقال له خبر قطعي الصدور، يعلم إجمالا بطرو التخصيصات. نعم، مثلا على المبنى الذي نسب إلى الاسترابادي من أن أخبار الكتب المعتبرة عندنا ماذا؟ قطعية الصدور. فحينئذ تصبح هذا الإشكال لا مورد له، لأن حتى الأخبار هي قطعية الصدور، وإن كنت أشكك في أصل النسبة. نعم في الفوائد المدنية يوجد تصريح بأنه عندنا قطع بالصدور، لكن إذا جمعنا القرائن المتعددة في الفوائد المدنية وفي مورد من الموارد يقول عن قطع العادي، يفهم أن المقصود من القطع بالصدور الإطمئنان بصدورها لا القطع بالمعنى الاصطلاحي. فلذا إشكالات السيد الخوي عليه في معجم الرجال باعتقادي لا ترد، لأن الاستطرابادي لا يقول بقطعية الصدور. اللهم إلا أن يقال إن مجموعة العمومات والمطلقات الترخيصية في الأدلة القطعية الصدور يعلم إجمالا بطرو التخصيص والتقييد عليها. نعم. لماذا قيد العمومات والمطلقات بكونها ترخيصية؟ السبب في ذلك أن ماذا كان الإشكال؟ الإشكال كان أنه نحن بواسطة حجية خبر الواحد الأمر الثاني الذي يريد أن يثبته الأصولي، ماذا يريد أن يفعل؟ يريد أن يرفع اليد عن عموم وعن إطلاق، صحيح؟ مع ملاحظة الإشكال السابق أن الاحتياط أين يكون؟ في التكاليف الإلزامية. فحينئذ لا بد أن نفرض خبر الواحد المخصص إلزامي والمخصص حكم ترخيصي. يعني واضح شو كيف ماذا؟ يعني مثلا يعني عموم يكون مثلا حرمة أي والمخصص مثلا وجوب يكون إلزامي. هذا لا يقال له مخصص حينئذ، يقال له معارض، إلا إذا كان نسبة بينهما عموم وخصوص مطلق فبهذا اللحاظ. لكن يعني كأنه يمكن أن يعلق الواحد تعليق آخر على هذا المطلب، أن نقول في الحقيقة الإشكال الحلي يرجع إلى كم إشكال؟ إلى إشكالين. الإشكال الأول ماذا كان؟ أنه في موارد الأخبار القائمة على الترخيص لا يمكن أن نعمل بها بمقتضى هذا الدليل. الإشكال الثاني ماذا كان؟ أنه لا يمكن أن نخصص ونقيد. فنلاحظ أنه في الإشكال الثاني بقي محافظ على الإشكال الأول، فمع أن مقتضى السير الطبيعي أن نقول لو رفعنا اليد عن الإشكال الأول يرد إشكال ثالث، حينئذ يكون العام عام من العام الترخيصي والعام الإلزامي، لكنه لما بنى على بقاء الإشكال الأول خصص العام بالعام الترخيصي. اللهم إذن فإذا لم تثبت حجية خبر الثقة بدليل خاص فسوف لن نستطيع أن نعين مواطن التخصيص والتقييد، وهذا يجعلنا لا نعمل بها جميعا تنفيذا لقانون تنجيز العلم الإجمالي. وبهذا ننتهي إلى طرح إطلاق ما دل على حلية اللحوم في المثال والتقيد احتياطا بما دل على حرمة لحم الأرنب مثلا، وهذه نتيجة مشابهة للنتيجة التي ينتهى إليها عن طريق التخصيص والتقييد المتعارفين. أما التقييد الثاني ما يعبر عنه بدليل الانسداد، مثل في المنطق بماذا يذكركم؟ بدليل الاستراب، دليل الاستراب أشد رأسي، فيحلك من دليل الاستراب. دليل الانسداد من الأدلة التي طرحت عندنا قديما وأطلب الشيخ الأعظم رحمة الله عليه في بحثها في الرسائل، وتحتاج تقريبا بحسب الرسائل إلى مدة سنة دراسة حول دليل الانسداد. بل يعني دليل الانسداد لوحده يعني في العصور في العقود المتأخرة بدأ يحدث دليل الانسداد من الدراسة، حتى الكفاية التي اختصرت بدأ دليل الانسداد ماذا يحدث. لكن لا بد من المرور عليه حتى يكون الطالب ولو بشكل مختصر على بينة من أمره. هناك عدة مباحث في دليل الانسداد، أهمها مقدمات دليل الانسداد، في خلاف في تصوير هذه المقدمات. الشيخ صورها على أساس أنها أربعة، الأخون صورها على أساس أنها خمسة، بل الشيخ الأعظم يرى رحمة الله عليه أنه يمكن أن نكتفي بمقدمة واحدة، لا بمعنى عدم الحاجة إلى سائر المقدمات، بل لأجل أنها واضحة ومسلمة. كيفما كان، ففي الابتداء لا بد أن نبحث عن مقدمات دليل الانسداد وكيف نتدرج منها لإثبات حجية الخبر. طبعا هذا الدليل فرقه مع الدليل السابق أن الدليل السابق على فرض تماميته يثبت ماذا؟ لزوم العمل بخبر الثقة. أما هذا الدليل على فرض تماميته يثبت لزوم العمل بمطلق ما يفيد الظن، خبر ثقة ثم غير ذلك. فإذا هذا الدليل أوسع من الدليل المتقدم من ناحية ما يثبته، لا يثبت وجوب العمل بخصوص أخبار الثقة، هذا يثبت العمل بمطلق الأمارة التي تفيد الظن خبرا كان أم غير خبر. هذا الدليل يتشكل من مقدمات خمس. المقدمة الأولى أننا نعلم بوجود تكاليف إلزامية في الشبهات التي لدينا، هذا من أين؟ ما هو دليل هذه المقدمة؟ قلنا كل إنسان بمجرد أن يعرف بوجود خالق وأنه أرسل رسولا وأنه عنده رسالة مؤلفة من أوامر ونواهي، فيعلم إجمالا بأن بعض الوقائع فيها أحكام إلزامية. وهذا العلم الإجمالي يقتضي التنجيس. المقدمة الثانية أنه قد انسد علينا باب العلم والعلمي. ما المقصود من هذا الاصطلاح؟ أما انسداد باب العلم فواضح، باعتبار أن غالب الأحكام الشرعية لا يوجد عندنا فيها قطع. بهذا الزمن غالب الأحكام الشرعية لا نستطيع أن نقطع بأنه هكذا حكم شرعي موجود على سبيل القطع. فإذا باب العلم باب القطع تسد في معظم الأحكام الشرعية. نعم في ضروريات الدين عندنا قطع بالحكم الشرعي، لكن هذا لا يستنبط لنا شريعة متكاملة. الكليات الصلاة واجبة، الحج واجب، أما تفصيلات الصلاة تفصيلات الحج ما عندنا قطع بها، ليست من ضروريات الدين. واضح هذا الشيء؟ فإذا معظم الشريعة باب العلم فيها مسدود، وانسد باب العلم. ما المقصود بالعلم؟ العلم هو الظن المعتبر. ليش انسد باب العلم؟ لأن هذا دليل الانسداد إنما يأتي في صورة عدم قيام دليل خاص على حجية الظن. أما لو تم الاستدلال بآية النبأ أو بسيرة العقلاء مثلا على حجية خبر الواحد لا نحتاج إلى هذا الدليل. ليش؟ لأن باب العلم يكون مفتوح. العلم يعني الظن المعتبر، يعني المنزل منزلة العلم. فإذا هذه المقدمة تفرض أو يفرض الأصول فيها أن باب القطع وباب الظن المعتبر مسدود. هذه المقدمة الثالثة. حينئذ تأتي المقدمة الثالثة إذا ماذا صار عندنا؟ علم إجمالي موجود، ولا نستطيع أن نتعرف على التكاليف الإلزامية عن طريق العلم لانسداده، ولا عن طريق العلم انسداده. فإذا نقول نحبط. فالاحتياط لكل الشريعة إما أنه غير واجب، إما أنه غير واجب أو غير جائز. ليش نقول إما غير واجب أو غير جائز؟ لأنه إذا استلزم، لأن هذا الاحتياط إما أن يستلزم العسر والحرج، نقول للناس احتاطوا في كل الشريعة، كل ما تحتمل أنه فيه حكم إلزامي احتاط، فماذا يلزم؟ العسر والحرج. إما أنه يلزم منه العسر والحرج فغير واجب، وإما أن يلزم منه اختلال النظام، تقول للناس كلهم احتاطوا يؤدي إلى اختلال المجتمع البشري، فيكون الاحتياط ماذا؟ غير جائز، لأنه غير واجب غير جائز. ملتفت جيدا؟ فالاحتياط أن يكون مبنى الشريعة على الاحتياط، هذا إما أنه غير واجب إذا استلزم العسر والحرج، أو غير جائز إذا استلزم الإخلال بالنظام. فإذا لا يجب الاحتياط، هذه المقدمة الثالثة. مقدمة الرابعة، حب إذا لا يجب الاحتياط يعني بريء، يعني كل تكليف تحتمله قل رفع عنهم فيما لا يعلمون، كل تكليف تحتمله قبح العقاب بلا بيان، تجري البراءة في كل شيء، هذا أيضا غير جائز، لأنه يؤدي في الحقيقة إلى إلغاء الشريعة. يعني الإنسان بعد لا يعمل شيء، وهذا حتما غير جائز ومنافي للعلم الإجمالي الذي فرضناه في المقدمة الأولى. هذه كم صار المقدمة الرابعة. فإذا شوف عندنا علم إجمالي، وما نستطيع الامتثال العلمي، الامتثال عن طريق القطع، ولا الامتثال عن طريق الضمن الخاص لانسداد باب العلم والعلمي، ولا يجب الاحتياط او لا يجوز الاحتياط، ولا نستطيع ان نجري. طب ماذا نفعل؟ فامامنا امارات ظنيه نحتمل ان الشارع اعتبرها، فحينئذ يدور الامر إما أن نعمل بالمضمونات. مثلا جاء خبر ثقة يقول العمل الفلاني واجب، هذا الخبر ماذا يفيد؟ الظن. في مقابل الظن عندنا وهم واحتمال في عدم وجوب العمل الفلاني، فلا نستطيع أن نعمل بالظن والوهم معا، مستحيل، لأن مقتضى العمل بالظن أنه واجب، مقتضى العمل بالوهم أنه غير واجب، فلا يمكن أن نعمل بهما معا. إما أن نعمل بالوهم ونترك الظن، وإما أن نعمل بالظن ونترك الوهم. إن عملنا بالظن بالوهم وتركنا العمل بالظن، ماذا يعني؟ تقديم المرجوح، لا ترجيح بلا مرجح، تقديم المرجوح على الراجح، وهو قبيح العقل، الإنسان يقدم المرجوح على الراجح. وإن عملنا بالظن نكون قد قدمنا الراجح على المرجوح، فثبتت حجية الظن، فثبتت حجية الظن. هذه هي المقدمة الخامسة. فإذا لما انسد باب العلم والعلم، وعندنا علم إجمالي بوجود تكاليف إلزامية، ونقطع بأن المولى لا يريدنا أن نحتاط في كل هذه التكاليف، ولا أن نجري البراءة في جميعها، فيدور الأمر إما أن نعمل بموهوماتنا أو أن نعمل بمضموناتنا. إذا عملنا بموهوماتنا يلزم ترجيح تقديم المرجوح على الراجح، وإذا عملنا بمضموناتنا ثبت المطلوب وهو حجية مطلقا بالظن. هذا هو هي مقدمات في انسداد وتقريب الاستدلال. الإشكال على هذا الدليل واضح تقريبا. الإشكال الأول أن هذا الدليل كما تلاحظ يتوقف على ثمانية المقدمة الثانية. ما هي المقدمة الثانية؟ انسداد باب العلم والعلمي. ونحن ماذا كنا نفعل أكثر من 10 أيام؟ ماذا كنا نفعل؟ أثبتنا حجية الخبر الواحد. كان باب العلم صحيح، باب العلم منسد، لكن باب العلم غير منسد. فإذا باب العلم غير منسد يعني باب الطريق المعتبر غير منسد، فتستطيع أن تعمل وينحل العلم الإجمالي. طبعا هذا انحلال حكمي أو حقيقي، يأتي كيفية الانحلال الحكمي أو الحقيقي في الأصول العملية. النتيجة ينحل العلم الإجمالي، فلا يجب الاحتياط ولا يجب العمل بمطلق الظن. فإذا هذا الدليل يبتني على انسداد باب العلم والحال أنه غير منسد. هذه المناقشة الأولى. المناقشة الثانية ترجع إلى المقدمة الأولى. المقدمة الأولى ماذا كانت؟ عندنا علم إجمالي بتكاليف إنسانية في مجموع الشبهات. لنفترض في الوجود كم عندنا الشبهة، مقصود من الشبهة يعني الشيء المشكوك الحكم. كم عندنا شبهة؟ عندنا 1000 شبهة. هذه 1000 شبهة 500 منها فيها حكم إلزامي. تقول هذا العلم الإجمالي الكبير ينحل بعلم إجمالي صغير، لأن في أخبار الثقات، هذه أخبار الثقات نستطيع أن نحفظ بالعمل بأخبار الثقات، والعمل بأخبار الثقات لا يلزم منه العصر والحرج واختلال النظام. الاحتياط في تمام الشبهات بل أما الاحتياط في خصوص ما قامت عليه أخبار الثقات لا يلزم منه العصر والحرج. هذا الإشكال الثالث. الإشكال الثالث يا أخي سلمنا في عصر وحرج، لكن العصر والحرج ماذا يرفع؟ لا يرفع لنا مطلق الاحتياط، يرفع لنا تلك المرتبة من الاحتياط التي يلزم منها العصر والحرج. لفت جيدا، عندنا 1000 شبهة. لو أمرنا المولى أن نحتاط بال1000 شبهة في عصر وحرج، قبل لو أمرنا بالاحتياط في 999 في عصر وحرج أيضا لا يجب الاحتياط. نتنزل إلى تلك المرتبة من الاحتياط التي لا يكون فيها عصر وحرج، لأن الضرورة تقدر بقدرها. أنت ترفع اليد عن الاحتياط بالمقدار الذي ماذا لا يلزم العصر، بالمقدار الذي يلزم منه العصر والحرج. أما ذلك المقدار الذي لا يلزم منه العصر والحرج يجب الاحتياط. فلا نسلم أن العصر والحرج يؤدي إلى رفع وجوب الاحتياط بالكلية، بل يؤدي إلى ماذا؟ رفع تلك المرتبة التي يلزم منها العصر والحرج. وبهذا يكون قد تم الكلام في أي شيء؟ في حجية الصدور. فالأدلة التامة بنظر المصنف ما هي؟ آية النبأ، آية النبأ تم الاستدلال بها صحيح؟ خذ آية النصر، ما رأيكم؟ لم يتم، ما تعرضنا لغير هاتين الأخوة. أما الروايات فقال أن التام سندا أو التام دلالة غير متواتر. اللهم إلا بضم قرائن. نعم سيرة المتشرعة وسيرة العقلاء يرى المصنف تمامية في الاستدلال بهما، فبالتالي قام الدليل على حجية خبر الواحد. أما خبر الواحد بأي مواصفات عادل أو ثقة هذا ما سوف يأتي البحث عنه. يقول الشكل الثاني للدليل العقلي ما يسمى بدليل الانسداد، وهو لو تم يثبت حجية الظن بدون اختصاص بالظن الناشئ من الخبر، فيكون دليلا على حجية مطلق العمارات الظنية بما في ذلك أخبار الثقات. وقد بين ضمن مقدمات الأولى أننا نعلم إجمالا بتكاليف شرعية كثيرة في مجموع الشبهات، ولا بد من التعرض لامتثالها بحكم تنجز العلم الإجمالي، وامتثالها التفصيلي غير ممكن، لا يوجد طريق معتبر لا قطعي وجداني فلا يمكن الامتثال التفصيلي، ولا تعبدي قام الدليل الشرعي الخاص على حجيته يمكن التعويل عليه في تعيين مواطن تلك التكاليف ومحلها، وهذا ما يعبر عنه بانسداد باب العلم والعلم. واضح الكلام؟ الثالثة فقد هذه المقدمة هي العمدة، الشيخ الأنصاري يقول هي العمدة هذه المقدمة، طبعا في الرسائل هذه المقدمة الأولى لا الثالثة. ولذا تلاحظون صاحب المعالم فقط اقتصر على هذه المقدمة ولم يذكر أي مقدمة أخرى، وإنما المقدمات الأخرى نشأت من وجود احتمالات ذكرها بعض المتأخرين مثل أغا جمال الخنساري، فنشأت سائر المقدمات الأخرى. يقول الثالث أن الاحتياط بالموافقة القطعية للعلم الإجمالي المذكور في المقدمة الأولى غير واجب، طبعا في عادة الكتب الأصولية يقولون غير واجب أو غير جائز، غير واجب إذا أدى إلى العسر والحرج، غير جائز إذا أدى إلى اختلال النظام. واضح المطلب؟ الرابعة أنه لا يجوز الرجوع إلى الأصول العملية في كل شبهة بإجراء البراءة ونحوها، يعني ونحو البراءة من الأصول الترخيصية، يعني مثل ماذا الأصول الترخيصية؟ مثل استصحاب عدم التكليف مثلا، لأن ذلك على خلاف قانون تنجيز العلم الإجمالي. مقدمة الخامسة أنه ما دام لا يجوز إهمال العلم الإجمالي ولا يتيسر تعيين المعلوم الإجمالي بالعلم والعلم، ولا يراد منا الاحتياط في كل واقع، ولا يسمح لنا بالرجوع إلى الأصول العملية المؤمنة، فنحن إذن بين أمرين، إما أن نأخذ بما نظنه من التكاليف ونترك غيرها، وإما أن نأخذ بغيرها ونترك المضمونات، والثاني ترجيح للمرجوح على الراجح فيتعين الأول، وبهذا يثبت حجية الظن بما في ذلك أخبار الثقات. ونلاحظ على هذا الدليل أولا أنه يتوقف على عدم قيام دليل شرعي خاص على حجية خبر الثقة. طبعا هذا بالدقة هذا الكلام غلط، إذا أردنا أن ندقق هذه العبارة غلط، حتى لو قام الدليل على حجية خبر الثقة قد يكون باب العلم والعلم منسد. مثلا أعطيك مثال على ذلك، الميرزا القمي رحمة الله عليه يرى أن خبر الثقة حجة، بالدليل ماذا؟ بالدليل الخاص لا بدليل انسداد، ولكن مع ذلك انسد عنده باب العلم والعلم، انسد باب العلم والعلم، لأنك أنت فقط شجية خبر ثقة لا تستطيع أن تستنبط حكما شرعيا. صفة لنفترض خبر الثقة حجة. فجاء زرارة قال لي ماذا؟ لا ترتمس في نهار شهر رمضان. رواية زرارة هذه ماذا تفيد؟ ظاهرة في الشربة. إذا لم يقم دليل على حجية الظهور تستطيع أن تستنبط حكما شرعيا؟ فحتى لو قام دليل على حجية الخبر لوحده غير كافٍ، لأن عند الميزة القمي لم يقم دليل على حجية الظهور، فمع كون قام الدليل على حجية الخبر النتيجة تتبع أخص المقدمات، فحينئذ يكون عندنا انسداد. صرف قيام دليل على حجية الخبر لا يؤدي إلى انفتاح. أولا أنه يتوقف على عدم قيام دليل شرعي خاص على حجية خبر الثقة، وإلا كان باب العلم مفتوحا، يعني طبعا مفتوحا من جهة خبر الثقة لا من جميع الجهات. نعم إذا قام دليل على حجية الظهور حينئذ أيضا يكون، وأمكن بأخبار الثقات تعيين التكاليف المعلومة بالإجمال، فكأن دليل الانسداد متى ينتهى إليه، متى تصل النوبة إليه، ينتهى إليه حيث لا يحصل الفقيه على أي دليل شرعي خاص يدل على حجية بعض الأمارات الشائعة. وثانيا الشكال الثاني أن العلم الإجمالي المذكور في المقدمة الأولى منحل بالعلم الإجمالي في دائرة الروايات الواصلة إلينا عن طريق الثقات كما تقدم. وين تقدم؟ في الدليل العقلي الأول، أنه علم إجمالي كبير وعلم إجمالي صغير، والاحتياط التام في حدود هذا العلم الإجمالي ليس فيه عسر ومشقة. العمل بمقتضى أخبار الثقات لا يؤدي إلى عسر ومشقة. وثالثا أن إذا سلمنا عدم وجوب الاحتياط التام لأنه يؤدي إلى العسر والحرج، فهذا إنما يقتضي رفع اليد عن أي مرتبة، عن المرتبة العليا من الاحتياط، وتلك المرتبة التي يلزم منها العسر والحرج، الذي بالقدر الذي يندفع به العسر والحرج مع الالتزام بوجوب سائر مراتب الاحتياط الأخرى، لأن الضرورات تقدر بقدرها، فيكون الأخذ بالمضمونات حينئذ باعتباره مرتبة من مراتب الاحتياط الواجبة. وأين هذا من حجية الظن؟ اللهم إلا أن يدعى قيام الإجماع على أن الشارع لا يرضى باقتناء، هذا دليل آخر. شوف المقدمة الثالثة ماذا كانت؟ أن الاحتياط غير واجب للزوم العصر والحرش. هذا إشكاله تقدم. البعض استدل على هذه المقدمة بغير مسألة العصر والحرش حتى لا يرد الإشكال حينئذ. لماذا استدل؟ قال نحن نعرف من ذوق الشارع أن ليس مبناه على الاحتياط في كل الشريعة. القول بالاحتياط يتنافى مع مبنى الشارع، يتنافى مع الشريعة المبنية على السهولة، على سهلة سمحاء، على كون الشريعة سهلة سمحاء يتنافى مع ذلك، فحينئذ لا يرد عليه الإشكال، لأن هذا لم ينشأ من العسر والحرج حتى نقول نرفع اليد عن تلك المرتبة التي يلزم منها العسر والحرج. اللهم إلا أن يدعى قيام الإجماع على أن الشارع لا يرضى باقتناء التعامل مع الشريعة على أساس الاحتياط، فإذا ضمت هذه الدعوة أمكن أن نستكشف حينئذ أنه جعل الحجية للظن، وقد تلخص من استعراضي. طبعا هذا بلحاظ الإشكال الثالث فقط، أما بلحاظ الإشكال الأول والثاني يبقى واردة. وقد تلخص من استعراض أدلة الحجية أن الاستدلال بآية النبأ تام، وكذلك السنة الثابتة بطريق قطعي كسيرة المتشرعة والسيرة العقلائية. المرحلة الثانية تأثير.